الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رابعا، في الأخطاء الواقعة في الصفات. قبل ما أقول لك المسائل الأخطاء الواقعة في مسألة الصفات وتأويل الصفات الفعلية وغيرها، الأشاعرة أو غيرهم لماذا ذهبوا إلى هذه المسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في مسائل الصفات وغيرها، وبين هذا في منهاج السنة النبوية، بأن ينبوع الأصل الذي جعل هذه الفرق تعطل الصفات، ألا وهو مسألة مشابهة الله بالخلق. لأن لو أثبتنا الصفات الفعلية من النزول والضحك والوجه والساق واليد، معنى ذلك أننا سنشبهه بالمخلوق، واضح؟ فذهبوا إلى الإيه؟ إلى هذه التحريفات وإلى هذه التأويلات. طيب، المسألة دي أيضا من أين أتت؟ قال بأن أصلهم هو القياس الشمولي، أصلهم هو القياس الشمولي، بمعنى وضع الشيء تحت قاعدة كلية. خليك معايا، لو هنتكلم كواحد أشعري، لما يجي يسمع صفة اليد أو صفة الوجه، صفة اليد في الذهن لا تعرف إلا لهذه اليد الموجودة عندك. المسألة دي بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. أنا هجيب لك أصل المسألة جت منين. ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إنما جعلوا هذا القياس الشمولي وما بنوه على ما هو موجود في أذهانهم. يعني أنت دلوقتي واحد أشعري مثلا هيسمع بل يداه مبسوطتان. كلمة يد، أول ما تسمع كلمة يد موجود عندك في الذهن وفي العقل، موجود عندك في الذهن والعقل إيه؟ إن اليد دي معروفة، إن اليد هي الجارحة ولها خمس أصابع، صح الكلام؟ دي اليد. زي إيه بالضبط؟ الكمبيوتر اللي عند حضرتك، أنا همثل لك أكثر. معايا حسان؟ الكمبيوتر اللي عندك، أنت لما تيجي تعمل مثلا بحث عن كلمة أو كتاب أو درس عندك، الكلمة أو الكتاب أو البحث اللي عندك ده، أنت لما تعمل له بحث وتبحث عنه، موجود هيطلع لك ولا لأ؟ ليه؟ لأنه طلع لك لأنه مطابق للذي كتبته. عايزك تركز معايا شوية، لأنه مطابق للذي أنت كتبته. فأنت كتبت مثلا كتاب ابن القيم، كتبت ابن القيم، فهو موجود عنده كلمة ابن القيم، فبناء عليه هيطلع لك. لو كتبت ابن القيم وهو مش موجود عنده، مش هيطلع لك، لانه مش موجود. اللي في الذهن واللي في القلب كده، اول ما تسمع كلمة، الكلمة دي اذا كان لها اصل موجود في الذهن، موجود في العقل، على طول العقل يترجم وعلى طول الذهن يترجم للكلمة دي، خلاص كده، لأنها هي اللي موجودة كده. فلما يجي يسمع كلمة وجه، يسمع بل يداه، يسمع يضحك ربنا، فكلمة يضحك، فكلمة وجه، كلمة يد معلومة في الذهن إن الوجه ده اللي في رأس وفي فم وفي عينين وفي أنف وفي كذا، ده الوجه اللي موجود فين؟ في الفولدر بتاع حضرتك. وصلت؟ ده اللي موجود عندك. فلما تيجي الأشعري هيقرأ كلمة وجه أو اليد، خلاص هيطلع اللي موجود عنده في القلب والعقل أو في الذهن، ده اللي موجود فهيطلع له كده خلاص. فبناء عليه، خليك معايا، بناء عليه قال لك طب ما ينفعش ان احنا نثبت ونقول يد، لان اليد لها كذا وكذا وكذا وكذا. طب نعمل ايه؟ قال لك قول النعمة عشان لا نشبهه بالمخلوق، لان اليد كذا وكذا. يبقى هو عمل ايه؟ عطل الصفة، عطل الصفة بحجة ايه؟ ان هذه الصفة لو اثبتناها لشبهناه بمين؟ بالمخلوق. اصل كل التعطيل والتحريف المسألة دي. وصل كده؟ خليك معايا. انا لو جيت اقول لك ناولني كوباية نسكافيه، خد بالك هو عمل ايه؟ مد ايده على الكوباية وحب يناولهاني. ليه؟ لان اول ما قلت له خلاص خليه بقى، لان اول ما قلت له هو عارف في ذهنه ايه معنى كلمة كوباية وايه معنى كلمة نسكافيه، صح الكلام كده؟ فبناء عليه تحركت الجارحة خلاص، لان الجارحة انما تتحرك على بناء على ما في الذهن ما في العقل خلاص. لذلك مثلا انت اذا احببت طعاما ما بتمد ايدك ليه، صح كده؟ ما بتحبش حاجة بتمدش ايدك. هو ليه مد ايده على الكوباية؟ لان موجود في الفولدر اللي في دماغه ده كلمة كوباية، وكلمة كوباية دي شكلها كذا خلاص، فبناء عليه راح مد ايده وجابها. طب لو قلت له مثلا ناولني شكافينه مثلا، شكافينه اي كلام يعني، ناولني شكافينه، ايه الشكافينه؟ شوف ده بيقول لي، بيقول لي ايه الشكافينه دي؟ لانها مش موجوده في الفولدر عنده، مش موجوده. لكن لو ابنك، لو هو مثلا اتربى في البيت على ان الشكافينه اللي هو القلم ده مثلا هو ده الشكافينه، فلما يكبر على كده واجي اقول له خد ياد هات لي الشكافينه، يروح عامل ايه؟ يروح داخل المكتب وروح جايب للقلم، لان اتثبت عنده ان هو ده الشكافينه، صح كده الكلام؟ وعلى كده بقى يمشي. التعطيل والتحريف كله جي بناء على المسألة دي، لان اليد او الوجه او الساق او الاصابع الصفات دي كلها لها فولدر عندي في الذهن مما رأيته أنا خلاص كده. العين دي شافت حاجة، الأذن دي سمعت حاجة، سمعت إن ده اسمه شجافونيا وشافت إن ده ألم بيتعمل لها فولدر. فأول ما تسمع كلمة ألم حتى شجافونيا في الشارع إيه؟ هو ده. أقول لك مثلا انظر لهذا الرجل، تقول لي فين؟ يبقى أنت عارف الرجل ده شكله إيه، ملامحه إيه خلاص كده، هذه المرأة شكلها إيه، ملامحها إيه خلاص كده. لأن ده موجود فين؟ موجود في الذهن، موجود في الذهن. فهمت كده؟ عشان كده لما يجي ينشأ واحد في بدعة، لما يجي ينشأ في بدعة متربى من صغره كده على البدعة دي، أول ما يكبر يسمع مثلا كلمة تبليغ، كلمة خروج، كلمة مش عارف إيه، كلمة كذا، المسألة دي مش هيرتبها إن هي بدعة أصلا، ده شيء خارج القانون، وإنما إيه؟ هو ده الدين، لأنه هو الذي تربى، هو ده اللي موجود عنده، هو ده اللي موجود عنده خلاص كده الكلام. لكن هنا بقى المسألة، هو أنت لما سمعت كلمة يد، طب اليد دي مضافة لمين؟ لله، لله، صح الكلام كده؟ كويس. يبقى عشان تقول ان اليد دي ما ينفعش اثبتها، اقول لك ليه؟ تقول لي اصل اليد، كل يد لازم يكون لها اصابع، لازم يكون لها عروق، لازم يكون لها لحم، لازم يكون لها دم، ما ينفعش نثبت ده لله. اقول لك دي اليد اللي انت تعرفها وموجوده في الفولدر بتاعك، صح كده؟ لكن يد الله عشان تقول كده لازم لك حاجتين، اما انك شفتها، واما ان اخبرك بها احد، خلاص كده؟ اما ان حد اخبرك بيها ان شكلها كذا، كيفيتها كذا، واما انك رايتها، والاثنين دول منفيين، صح كده كلام؟ لان انت تعرف يد المخلوق كذات المخلوق، أما اليد المضافة إلى الله فإنما تليق بذات الله. صح كده كلام؟ يبقى دي خارج الفولدر بتاعك أنت، خارج اللي موجود في ذهنك أنت. طب طالما خارج اللي موجود في ذهنك أنت، يبقى ناخده منين؟ تاخده من الوحي، وبناء عليه تطبق وتمشي. طيب، حينما قرأ النبي هذه الآية أثبتها لله؟ الجواب نعم. والله قال لك ليس كمثله شيء، يبقى ده مش اللي عندك أنت، ليس كمثله شيء. يبقى أنا أعمل إيه؟ أثبتها لله، واضح؟ مع إثبات أن لله كيفية وله يد، لكنني لا أعرف هذه الكيفية. ليه؟ لأنه لم يخبرك بها لا في الكتاب ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام. أخبر أنه استوى على العرش. بص الكلام، ما ينفعش إن إحنا نثبت استوى. طب ليه ما ينفعش تثبت أنه استوى؟ قال لك لأن استوى على العرش يعني استقر عليه وجلس عليه، يبقى إحنا كده بنشبهه باستواء الملوك. شفت نفس اللي استوى اللي عنده اللي في الفولدر بتاعه، فيريد أن إيه؟ يقيس عليها استواء الرحمن. فهمت كده؟ الاستواء اللي في ذهنك ده، ده اللي انت تعرفه، لكن الاستواء هنا مضاف الى الرحمن. الرحمن على العرش استوى، وانت ما رأيت ذاك الاستواء، وما اخبرك احد عن الكيفية، مع اثباتك ان هناك كيفية لله واعلم بها. مفهوم الكلام؟ ولكن أخبرك الله أنه استوى، والنبي قرأ أنه استوى على العرش، يبقى تثبت الإيه؟ استواءه على العرش. طيب كيف استوى على العرش؟ أقول لك لم يأتي بها قرآن، لم يأتي بها سنة، فأنا أثبتها كما هي، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني لم يأتي به دليل، والإيمان به واجب لأن النص جاء به، والسؤال عنه كيف استوى بدعة. فهمت كده؟ يبقى الإثبات لا يستلزم منه التمثيل والتكييف والتشبيه. لذلك من هنا تفهم إيه؟ بأن كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، مع إثبات الصفات. أن يدور في بالك إن اليد كذا، الاستواء كذا، هذا الذي إيه؟ تعرفه أنت من بناء على البشر. صح الكلام؟ هذا بناء على معرفتك بالبشر اللي هو في الفولدر بتاع حضرتك. صح الكلام؟ أما المضاف إلى الله عز وجل أنت ما رأيت، وما أخبرك أحد عن هذه الكيفية، يبقى تعمل إيه؟ تسلم. يبقى المصير ايه؟ المصير انني اسلم فاثبت الصفه، واضح، لله سبحانه وتعالى، وانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فاثبت السمع والبصر، مفهوم؟ ثم قال ايه؟ ليس كمثله شيء. اللي انا قلت لك ده بقى، ده ينبوع الاصل اللي جعلت الفرق تعطل او تحرف أو تكيف أو تؤول إلى آخره. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ تعال معايا بقى في فتح الباري. قال، قلت أولا نفي التفاضل في الكلام والصفات، هذا خطأ عقدي. في فتح الباري قال هنا ابن حجر: لأعلمنك عند حديث لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، وفي حديث أبي هريرة: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال ابن التين هنا، وابن التين هذا أشعري، ابن التين هذا إيه؟ ابن التين هذا أشعري. وذكرت لك في الجمعة الماضية كلمة للشيخ عبد العزيز الرجح عجبتني جدا، لما واحد كان بيسأله بيقول له إن ابن التين في فتح الباري بيجيز أمر العزل وأمر الخروج للحاكم، فقال: ينبغي أن تفهم أولا معتقد القائل، معتقد القائل وابن التين هذا من ايه؟ من الأشاعر. هذا من الأشاعر خلاص. يبقى ما بني على باطل فهو باطل. قال ابن التين معناه أن ثوابها أعظم من غيرها، واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وقد منع ذلك الأشعري. منع ذلك مين؟ الأشعري، أبو الحسن الأشعري وجماعة، لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل، وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيها. وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض، فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة. ويؤيد التفضيل قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. مسألة التفضيل دي للأسف فشت حتى في كثير من أهل السنة، ممن يعتقدون منهج أهل السنة يجي يشرح المسألة دي فيدخل عليه كلام الأشاعرة بأن ما يصح أن نقول بأن هناك صفة تتفاضل عن صفة أفضل من صفة. طيب ليه؟ قال لك لأن لو كنا تتفاضل معنى ذلك أن الثانية مفضولة، ومعنى أنها مفضولة يعني بها نقص. مفهوم هذا؟ وهذا لا يصح. ابن تيمية رحمة الله عليه أعظم من تكلم في هذه المسألة في مجموع الفتاوى، وعقد لها بحث طويل جدا، وتكلم بها أيضا في منهاج السنة النبوية. وابن القيم كلامه فيها قليل، لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ألخصه لك، بحثه طويل. قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، أو النصوص التي فيها أفضل آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، أعظم سورة في القرآن، هل معنى ذلك أن هناك فاضل ومفضول وأن المفضول به نقص كما يقول الأشاعرة؟ خليك معايا. المنهج أولا ثم التفصيل. المنهج أولا بأن الصفات تتفاضل، فإن الله عز وجل جعل صفات أفضل من صفات، بل إن الصفة الواحدة كالكلام يدخلها التفاضل، ولا يستلزم من التفاضل نقص المفضول. ده المعتقد. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أعوذ برضاك من سخطك، فالعفو عنده أفضل. واضح الكلام؟ فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الفعلية السخط، وأثبت لله عز وجل الرضا. صح الكلام هذا؟ فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ برضاك من؟ فإنه يحب الرضا، فهو أفضل، لا يستلزم أن يكون السخط فيه نقص. كما أن الأنبياء من خلقه سبحانه وتعالى جعل بينهم إيه؟ أيضا تفاضل. الله جعل في الصفات تفاضل، جعل في خلقه تفاضل، جعل في أراض دون أراض تفاضل. قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله، هذا في المخلوقات أيضا. واضح الكلام؟ خليك معي بقى في مسألة الصفة نفسها. حينما يقول رب العالمين نأتي بخير منها أو مثلها، ألا أدلك على أعظم سورة أعظم آية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن التفاضل يكون في جهتين، جهة في الكلام وجهة من جهة المتكلم به، جهة في الكلام والمتكلم والمتكلم به. المتكلم به واحد سبحانه وتعالى، صحيح الكلام. لكن أنا أسألك، سورة تبت يد أبي لهب وتب، كلام الله ولا لا؟ كلام الله حقيقة بحرف وصوت مسموع، سمعه جبريل ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه النبي منه ثم قرأه النبي على أمته، خلاص كده. وآية الكرسي من جهة المتكلم فهو الله، وأما من جهة المتكلم فيه فالكلام في صفاته أفضل من الكلام في عذاب أبي لهب، واضح الكلام؟ يبقى التفضيل هنا جاء من جهة المتكلم، المتكلم فيه، المتكلم فيه، وضحت المسألة كده معايا؟ الكلام الكوني والكلام الشرعي من أوامره سبحانه وتعالى هذا أحب إلى الله، يريد الله بكم اليسر. يبقى عندي هنا جهتان، جهة المتكلم والمتكلم واحد، واضح. وهذا من باب الإخبار، لأن الله لا يسمى بالمتكلم، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. أما من جهة المتكلم فيه فإن الكلام في صفاته أفضل من الكلام في أبي لهب، وضحت المسألة كده. يبقى قصر التفضيل على الثواب، قصر التفضيل على الثواب غلط، قصر التفضيل على الثواب غلط. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. خد بالك معتقدك أنت في الفضل والثواب، أما معتقد أهل البدع فين؟ في الثواب فقط. قل لي طب هم بينفوا الفضل ليه؟ هقول لك، بس افهم بس الأول. يبقى هنا تعدل ثلث القرآن في الإيه؟ في أمر الفضل، في أمر الفضل، لأنها تتكلم عن صفات الباري سبحانه وتعالى. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ طيب هم ليه بيقولوا بإن مسألة التفاضل منفية؟ هجيب لك أصل المسألة. لأنهم يعتقدون بأن القرآن أو الزبور أو التوراة أو الإنجيل أو أيما كتاب نزل على أيما نبي هو كلام واحد لله، ولكن تختلف اللهجات. أنت فاهم يعني إيه؟ مش فاهم، هقولك. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل ده كلام واحد، كل ده كلام واحد. يعني التوراة هي الإنجيل، والإنجيل هو التوراة، والتوراة والإنجيل هو القرآن، والقرآن والتوراة والإنجيل هم الزبور، والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذا كله ما نزل على الأنبياء، لكن بتختلف. فنزل الإنجيل بالسريانية على المسيح، وبالعربية على النبي عليه الصلاة والسلام، والتوراة نزلت بالطريقة كذا على موسى وإلى آخر. طبعا ده جنون، طبعا هذا جنون. وإلا فإن الله عن القرآن ومهيمنا عليه. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك حتى لو سلمنا بأن كتب أهل الكتاب لم تحرف، شوف لو سلمنا بأنها لم تحرف وجاءت كما أنزلت لكان عليهم ألا يعملوا بما فيها، وعليهم اتباع النبي، وعليهم اتباع أوامر القرآن، لأن القرآن ناسخ ومهيمن لما كان من الكتب الماضية. وضحت المسألة كده؟ فهمت؟ فطالما هو كلام واحد وتكلم به في القدم وما صار يتكلم بعد ذلك، يبقى هو كلام واحد تكلم به في القدم وانتهت خلاص، هي مرة واحدة. بعث موسى ينزل عليه توراة، بعث المسيح ينزل عليه إنجيل، بعث النبي خاتمهم ينزل عليه قرآن بس خلاص انتهت المسألة. طبعا الكلام ده مما جعل ألف عالم يكفر الأشاعرة كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة عن محمد بن إسماعيل الهروي عن محمد ابن أحمد النهواندي قال لقيت ألف شيخ يكفر الأشاعرة. ما هو ده ممكن يجعل لك يجعل عليهم حجة ليك يقول لك طب ادي الإنجيل ادي اللي بين إيدينا هو. طب ما نعمل بقى إيه؟ ما نعمل بما فيه طالما هو كلام الله واحد. يبقى فهمت أصل مسألة نفي التفاضل في الكلام بأن الله تكلم إيه؟ كلاما واحدا في القدم وما عاد أن يتكلم مرة أخرى. انتهت المسألة. مع أن الله قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوب. يبقى فهمت مسألة التفاضل دي جات منين؟ افهم بقى. يبقى أي إنسان هتسمع خطباء على المنبر وهتقرأ في كتب تجد صاحبها من أهل السنة ويجي يقول بأن كل هو الله أحد مفهوم ثلث القرآن كذا ربع القرآن هذا في الثواب هذا في كلمة في الثواب دي جات منين؟ من عند الأشاعرة لأنهم ينفون أصلا التفاضل مفهوم. وهذا ملخص ما ذكرته لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن شئت فارجع إلى تفسير كل هو الله أحد لشيخ الإسلام ابن تيمية وارجع إلى كلامه في المجلد الخامس في مسألة الصفات وأمر التفاضل تكلم فيها بكلام كثير كبير جدا. هذا إيه؟ هذه خلاصة مفهوم. الأمر والخبر والنهي كل هذا كلاما واحدا انتهت المسألة. انتهت المسألة خلاص. لذلك يجي مثلا بعض الناس في كتب الأصول فيجعل الخبر كالأمر فيجعل الإخبار كالإقرار. الإخبار ما هي دي مسألة أصولية مش احنا خدناها. فيجي يجعل الخبر كالإقرار دي أصلا منزعها إن كلام الله واحد. فيجي ممن يصنف أصول في أصول الفقه فيجي يروح واخد الكلام ده يقول لك هذا الإخبار يبقى هو إقرار لأنه لا يخبر إلا بما يقر. وضحت المسألة؟ دي أصلا جت منين؟ من المعتقد ده. من المعتقد ده افهم بقى اعتقادك. زي ما قلت لك قبل كده لما جي طلعت زهران جي يشرح اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي لا تنسب له لا تنسب له. يجي يقرأ حتى اللي ايه اللي حبوا يضيفوها لشيخ الإسلام ابن تيمية فمن جملة بيوتها عن القرآن والقرآن هو القديم المنزل. هو ليه؟ فيجي مثلا اللي عايز في الطبعات ويمشي الكلام دي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية دي منظومة لابن تيمية هتمشي والناس هتبيع وتشتري والكلام ده كله فراح مغيرها وعمل ايه؟ ها وهو الكريم المنزل. يعني القرآن الكريم ليه؟ المنزل. فجيت طلع الزهران وهو عايز يشرح اللامية وانا ذكرت في الكلام ده الاخطاء والعقدية اللي وقع فيها طلع الزهران في كتاب مستقيم. جي بيقول ايه وبعض الناس هذا البيت ازاله وجعل فيه هو الكريم المنزل. لا هو القديم المنزل. ازاي تشيله؟ طب يا راجل يا جاهل ده اللي اصلا عايز يجعل ينسبها لابن تيمية قال لك ما ينفعش يقول القديم لأن ابن تيمية عاش حياته كلها بيحارب أهل البدع على الكلمة دي فقال لك لا ما ينفعش كلمة القديم مع المخالفات اللي فيها قال لك نشيلها ونحط إيه وهو الكريم المنزل. هو أصر بجهله أصر إن هي تبقى إيه القديم المنزل ومشاها على كده. طب يا جاهل كلمة القديم ده كلام مين؟ ده كلام اهل البدع. ما هو معنى ان القرآن قديم اي ان الله تكلم به في القدم وانتهت المسألة خالص. طيب قد سمع الله قول التي تحاورك في تجادلك في زوجه. لو قلنا بان القرآن قديم قديم يبقى معنى كده ان قال الله قد سمع الله قول التي تجادله قبل ان يخلق النبي والمجادلة نفسها. يبقى ربنا سمع ايه؟ فهم الكلام؟ اما هي مثلا سمع ما الله عز وجل سمع ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. يبقى كلام في القدم. يبقى قبل ان يخلق موسى قال الله ما تلك بيمينك يا موسى. فهمت المسألة؟ وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث جديد. شيخ الفوزان كان في مجلس في محاضرة في القرآن, فواحد طالب علم قاعد قدامه طالب علم عنده بيقول له ما معنى القرآن قديم. قال له يا بني ما تقولش القرآن قديم, هذا كلام أهل البدع, فإن القرآن حادث. لذلك أنت بتتكلم في أسباب النزول, حدث سبب ما فنزلت الآية. آل عمران أغلبها في غزوة أحد, يبقى الآية الآيات دي أو سورة آل عمران قبل ما يجي غزوة أحد أصلا. إيه الكلام ده؟ يناقض العقل والشرع. والشرع تقول محمد عندك كم سنة يا ابن؟ عشر. اسمك إيه؟ أحمد ناصر. أول أحمد ناصر من 20 سنة كان قاعد معايا وقال لي كلمة عجبتني جدا وعنده 10 سنين. ها تقول ايه؟ ما انا قلت كده لواحد دكتور اشعري, قلت له ابنك ده اسمه ايه؟ عنده 7 سنين كده. بيقول له اسمه باهر. قلت له باهر ده انا شفته من 15 سنة عشان كده عمال ألمح عليه. قال لي بقول لك عنده 7 سنين, شفت 15 سنة ازاي؟ قلت له من انت بتقول القرآن قديم ليه؟ قبل ان ينزل ليه؟ قبل ان يخلق النبي والانبياء كيف؟ انت انتقدتني على كلمة زي دي. اما انت بقى بتقول القرآن اصلا فين؟ تكلم بيه في الازل وخلاص, انتهت المسألة. فهمت كده؟ فشوف الاختلاط في منهج أهل السنة, نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هذه مسألة الإيه؟ التفاضل. من أراد التفصيل فيها من طلاب العلم عليه أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرته لك في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس, واضح؟ في هذه المسألة أو في تفسير قل هو الله أحد لشيخ الإسلام ابن تيمية ستجد كلاما رائعا في هذا. ثانيا صفة الضحك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة, يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد كمثل حمزة ووحشي. صحيح, قتل حمزة ثم بعد ذلك وحشي أسلم وكان هو قاتل مسيلمة اللي هي من أشد الغزوات التي قابلها المسلمين قاطبة في بني حنيفة في عهد أبي بكر رضي الله عنه, واضح, التي كان عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه. طيب يضحك الله هنا, إذا هذه صفة إيه؟ أنت بتعتقد أن هذه صفة إيه؟ صفة فعلية لله عز وجل. إذن الله إيه؟ يضحك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. طب كيف؟ فهمت المسألة كده؟ طب كيف هنا؟ أنت تفوض الكيف, تفوض الكيف, مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك, إبقى تثبتها. طيب هم لما نفوها كما سيأتي ليه؟ للأصل اللي بدأت الكبير. قال هنا فتح الباري المعنى في قوله يضحك الله أي يجزل العطاء. قال وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته يضحكهم. إذن الضحك أضافه لمين؟ للملائكة. زي النزول برضو, زي النزول أضافه بعض الأشاعرة إلى المين؟ إلى الملائكة حتى قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان الملك هو الذي ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهل الملك هو الذي يقول من يستغفرني فأغفر له؟ فعشان يهربوا من إثبات صفة النزول ذهبوا لقول كفر. قال: من صنيعهما، وهذا يتخرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر. قال: قلت: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا، تعديته بإلى، تقول ضحك فلان إلى فلان، فلان إلى، شفت القياس هو، تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرا للرضا عنه. يبقى هنا جعل القياس الشمولي في الضحك المضاف لله بأنه إيه؟ كمثل يضحك فلان إلى فلان. فما ينفعش إن إحنا نثبت الضحك، لأن الضحك هذا ينسب إلى المخلوقين. يبقى شفت بقى إيه؟ أثبت الضحك اللي فين؟ اللي في الفولدر هنا زي ما قلت لك قبل كده، مفهوم؟ لكن هذا الضحك مضاف إلى الله عز وجل. أنت ما رأيته وما أخبرك أحد بالكيفية، حتى قيل لعبد الله بن المبارك كلمة وخلصها في كلمة ونص. بيقول لابن المبارك: الله ينزل؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أتثبت له ذات؟ قال: نعم. قال: كيف ذاته؟ قال له إيه؟ بيقول: الله أعلم. قال: كله هنا، الله أعلم. خلاص خلصت كلمة ونص، كلمة ونص. زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة الله عليه، راح ينظر واحد بيدعي الألوهية. والله. فشيخ الألباني قال له: قبل ما نظرك عندي شرط. قال له: ايه هو؟ قال له: انت مش عارف الشرط بتاعي وبتقول ان انت اله؟ بس خلاص خلصت، لم يا ابن العدة وروح بقى. قال له: انت بتقول اله ومش عارف الشرط اللي انا بقوله لك؟ بيقول له: قبل ما نظرك عندي شرط. قال له: ايه هو؟ قال له: انت مش عارف الشرط، هو انت مش اله وبتعرف الغيب؟ بس خلاص خلصت، انتهت المسألة. صفة الوجه، قال فتح الباري: والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها. ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه. أن يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى هذا ثابت بنصوص، لكن أيضا لا ينفي صفة الذات، ألا وهي صفة الوجه، صفة الساق. قال فتح الباري: ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم. إذن هذا نفي لإيه؟ هذا نفي للساق. أنت لما تسمع كلمة الساق يبقى إيه؟ على طول الأشعرية يقول لك الساق اللي إحنا نعرفها اللي هي فيها القصبة دي، فما ينفعش إن إحنا نقول الساق، مفهوم الكلام؟ يبقى هو قاس ما قرأه وما سمعه من الساق المضافة إليه جل جلاله على إيه؟ الساق التي عنده. ولا يستلزم من الإثبات في اللفظ الإثبات في الكيفية، لا يستلزم. ابن تيمية عمل التدمرية للقواعد دي. لا يستلزم من الإثبات في الاسم، كما قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال عن العبد نفسه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. فأثبت العبد سمع بصر، وله سمع وبصر، لكن ليس كمثله إيه؟ ليس كمثل شيء. صفة اليد أيضا جرى عليها كذلك. طيب، اشتقاق الأسماء من الأفعال، لا يجوز أن يشتق اسم من فعل، لأن احنا لو قلنا اشتقاق اسم من فعل هذا يبطل قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، صح الكلام؟ زي ياسر البرهامي في كتاب المنة، في اعتقاد أهل السنة اللي هو خليط ما بين معتقد خوارج ومعتقد المرجئة، يقول لك برضو باشتقاق الايه؟ الاسماء، الافعال، الاسماء من الافعال. قال هنا قوله: انت الشافي، اشفي انت النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لله أنك أنت الشافي. قال يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن. طيب ما هو مين اللي أثبت؟ معلش مين اللي أثبت؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي، إذن أثبته بإيه؟ بوحي. قال بشرطين، أحدهما اسمع بقى، بشرطين النقل ده اللي احتج بياسر برهان. شوف الجاهل بيحتج بإيه؟ بكلام الأشاعرة. بيقول بشرطين، أحدهما ألا يكون في ذلك ما يوهم نقصا. يبقى الشرط الأول ألا يوهم نقص. طب ما هو اللي انت شايفه نقص أنا مش هشوفه نقص، صح كده كلام؟ يعني هنقول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى هذه صفة، صح كده كلام؟ هنقول اسم المتكلم، انت ممكن تقول لا ما ينفعش اسم متكلم عشان مش حلو. اقول لك ايه؟ لا مش حلو ليه؟ تقول لي يوهم نقص، اقول لك الله انا مش شايفه يوهم نقص، صح كده كلام؟ مثلا سنكتب ما قدموا واثارهم، يبقى مثلا ممكن نقول اسمه الكاتب، تقول لي لا ما ينفعش لان ده يوهم نقص، اقول لك يوهم نقص ليه؟ الكاتب هو الكاتب ده حاجه وحشه؟ يبقى ما رايته انت خير، انا قد لا اراه خلاف ذلك، او انا ما اراه كذا انت تراه خلاف ذلك. يبقى هنا سيضيع المنهج بين مين؟ بين الناس، بين الناس. فانت تثبت حاجه انا والله مش شايف ان هي كذا، انا اثبت حاجه انت مش شايف ان، اذا ضاعت الاسماء والصفات بين اراء الناس، بين اراء الناس وعقول الناس. وهذا لذلك سموا بالمتكلمين، أن يخوضون في الاعتقاد وفي مصادر التلقي بالكلام والرأي بدون نص. فهمت المسألة كده؟ زي ما قالك قبل كده برضو في الخروج، اللي انت شايفه اللي قالك على العالم بتاعك خير اتبعه، واللي قالك اخرج خلاص، واللي قالك ما تخرجش هو شايف كده، مفهوم؟ واحد عبد السلام بالي وبصحاك الحويني وحسان وغيره وغيره، والله انت اسير العالم بتاعك. الله احنا نصارى، احنا عندنا كهنوت، انه احنا في ديننا كهنوت، ما هو ده الكهنوت الذي عند اللي عند النصارى، عشان برضو ايه الكاثوليك والارثوذكس البروتستانت ما عندهمش موضوع الكهنوت ده، شهود يهوى ما عندهمش موضوع الكهنوت ده، فهمت كده؟ ما عندهمش موضوع الكهنوت. شوف البروتستانت ما عندهمش الكهنوت، وده عايزين يدخلونا عندنا الكهنوت، فيقول لك اللي شايفه شيخك طلع وقال لك اطلع خلاص هو شاف المصلحه، وده شاف كذا، يبقى الدين ضاع بين الناس. واين النبي عليه الصلاه والسلام؟ واين الشرع؟ واين مصادر التلقي؟ امال الناس دي كانت بتعلم ايه؟ فهمت المصايب اللي احنا عايشين فيها؟ اهو الشرط الاول الا يكون في ذلك ما يوهم نقصه، والثاني أن يكون له أصل في، أن يكون له أصل في القرآن، يعني لو ليه أصل في القرآن لكن يوهم نقص فهذا إيه؟ ما ينفعش. طب ما هو أنا عايز ضابط للذي يوهم النقص ده، ما هو أنت شايفه يوهم نقص أنا مش شايفه كده، صح الكلام؟ أنا شايفه يوهم نقص أنت مش شايفه كده، خلاص اثبت أنت براحتك وأنا مش هثبته، خلاص؟ يبقى الدنيا بقى إيه؟ بقت ماشية كده عايمة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإمام أحمد شوف لما تكلم في الأسماء والصفات قال ونثبت ما أثبته لنفسه ربنا وما أثبته له نبينا، بص الكلمة، لا نتجاوز الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. طيب صفة المحبة والكراهية، هذه كلاهما ايه؟ صفتان فعليتان، فعليتان. عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل، والمناداه لا تكون الا بصوت مسموع وبحرف، ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه، اذا جبريل سمع صوت وفهم كلام وفهم كلام. فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قال فتح الباري: والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. إرادة الإيه؟ ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد قال إيه؟ طيب لو كنا بأن المحبة إرادة الخير، طيب لما أراد له الخير وإعطاؤه الثواب، هل لأنه يحبه أم لأنه يكرهه؟ ما أنت لازم لك حاجة من الاثنين. لما أعطاه الثواب ووفقه وأعانه، لأنه يحبه ولا لأنه يكرهه ولا فعل هذا عبثا؟ ليك ثلاث حاجات: إما أنه أعطاه الثواب ووفقه وأعانه لأنه يحبه، أو لأنه يكرهه، أو لأنه أعطاه هذا عبثا. أعطاه هذا عبثا ما ينفعش، ده كفر. لأنه يكره، هل يصيب على ما يكره؟ يعني كلما يجتد العبد في الكفر يعطى الثواب، هذا قول كفر أيضا. إذن لازم ليك أنك تقول إيه؟ أنه يحب. عشان كده تفهم بأن الشرع هنا، الله عز وجل الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه، ما يفسده، مش ممكن أبدا. قال في باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه أيضا بها صفة المحبة لله عز وجل. لما أول من نفاها الجهمية، ماذا فعل خالد القسري الأمير آنذاك؟ قتله، نزل في عيد الأضحى ودبح. قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم. فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، معنى ذلك أنه بينفي صفة المحبة لله عز وجل، صفة الكلام. قال: الخلة بالضم، وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب. خد بالك، التي تخللت القلب دي عند مين؟ عند البشر. شفت المسألة؟ افهم القاعدة اللي ذكرتها لك في أول الجلسة. دي عند مين؟ ما هي دي عند العبد اللي ليه قلبه ومش عارف ايه ودم ولحمه ومشاعر، ده عند العبد. ما بيطلع، ايوه ما طلعوش الا من الفلدر. فصارت خلاله، وهذا صحيح بالنسبة الى ما في قلب ابراهيم من حب الله. هذا ما في قلب ابراهيم من حب الله، صح كده؟ واما اطلاقه في حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة. في باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه، وكراهته له على الضد من ذلك، أي انتقامه له، عقوبته له. طب عاقبه ليه برضه؟ نفس السؤال، هل لأنه يحبه أم أنه يسخط عليه ويكرهه، مفهوم؟ أو يغضب عليه. هذا كله صفة الغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قوله أغير، بيقول هنا فتح الباري، قوله أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغيير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله. طب ما هو محال على الله، لو كان محال على الله لما قاله النبي عليه السلام، لو كان محالا على الله لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال أحد من الصحابة أن هذا محال على الله. وكيف يضيف النبي عليه السلام لله ما هو محال عليه، ونحن نعلم أن ما يتكلم النبي إلا بوحي، فكيف يوحي الله على نبيه ما هو محال عليه؟ كل دي أسئلة. قال: ذلك محال على الله تعالى، لأنه منزه عن كل تغيير ونقص. ما هو لو كان هذا الأصل في التنزيه لله عز وجل لما كان أوحى الله لنبيه ذاك الحديث، ولما كان تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان بلغه الصحابة. بص قال ايه بقى؟ فيتعين حمله على المجاز. يتعين حمله. يبقى الاصل ان ايه؟ ان الصفات الفعليه دي ايه؟ يتعين حملها على غير اثباتها. صفه الحياء. قال قوله فاستحي الله منه اي رحمه ولم يعاقبه. قوله فاعرض الله عن اي سخط عليه. فاراد ان يذهب عن الاعراض وقع ايضا في الصفه الفعليه اللي هي السخط اللي هو اصلا بينفيها. اللي هو اصلا ايه؟ اللي هم اصلا بينفوها. الرضا والسخط. قال ومعنى قوله ولا يرضى اي لا يشكره. لا يشكره لهم ولا يسيبهم ولا يسيبهم عليه. واضح؟ ايضا في صفه الغضب. قال والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب. طيب فلماذا والسؤال فلماذا عذبه؟ هل لأنه يحبه أم أنه غاضب عليه؟ صفة الفرح في قوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن وكذا عنده من حديث أبي هريرة. وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه. مجاز عن إيه؟ عن رضا. طيب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أشد رضا، صح كده ولا لا؟ لله أشد رضا وما يذكر صفة الفرح. مفهوم الكلام؟ أيضا مجاز عن رضا، مع أن احنا ذكرنا أصلا أن صفة الرضا ها بينفوها إلى معنى، بيعطلوها إلى معنى إيه؟ إرادة الثواب. إرادة الثواب. صفة النزول. قال والنزول محال على الله. برضو محال على الله لأن حقيقته الحركة. ما دي نزول مين؟ شفت نفس المسألة، لأن النزول في الفولدر هو الإيه؟ الحركة. والنزول من مكان كذا إلى مكان كذا، فهذا يستلزم إيه؟ الحركة. قال النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيه على ذلك. فليتأول. يبقى إيه؟ فليتأول. تأويل اللي هو إيه؟ احنا ذكرنا هنا دورة التأويل المراد بها هنا عندهم إيه؟ أن يصرف اللفظ عن ظاهره، وهذا أصله تحريف. قال فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحو، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه. شوف بيقول لك أنت ليك حاجتين، إما أنك تصرفه تقول النزول ده كان لملك. ما هو مش هينفع أن أنا أقول لملك، مش هينفع. ما هو قال إيه؟ من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. يبقى أنا الملك بيقول من يسألني فأعطيه، ما تمشيش برضو. طيب أو يفوض مع اعتقاد الإيه؟ مع اعتقاد التنزيه. طيب نقول لو كان التنزيه هنا أما كان للنبي أولى أن ينزه؟ فهمت كده؟ وكل نص، شوف القاعدة هي عندهم هي، وكل نص أوهم التشبيه، أوهم التشبيه تشبيه المخلوق ها أوله أو فوض. ليه بقى؟ ورم تنزيها عشان بس ننزه رب العالمين. طيب ما هو عشان لو كان أصل التنزيه واضح، أعظم من ينزهه النبي عليه الصلاة وما كان يذكرها أصل، مع أن الحديث ده متواتر. إذن ينزل ربنا؟ الجواب ينزل ربنا. واضح المسألة؟ كيف ينزل؟ أقول لك له ذات. كيف ذاته؟ تقول الله أعلم. أقول لك بس خلاص أفتيت نفسك. تحريف الصوت. قال لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فينادي، ينادي ربنا يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك. معايا يا محمود؟ بيقول إيه؟ فينادي ربنا وناديناه من جانب الطور الأيمن. فينادى في القرآن وفي السنة. أجي أنا أقول ما ينفعش إطلاقه؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. واضح المسألة؟ فكيف بعد هذه الآيات وهذه النصوص أجي أقول إيه؟ لا يجوز إطلاق النداء على الله عز وجل. فهم؟ قال مما يتوقف لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل قال أيضا في فتح الباري وإذا ثبت، اسمع اللي جاي دي كويس جدا، وإذا ثبت ذكر الصوت، يبقى ذكر الصوت إيه؟ ثبته، بالنصوص، ثبت بهذه الأحاديث وجب الإيمان به. خد بالك، وجب الإيمان به يعني بالحديث، ثم إما التفويض وإما التأويل. شوف لك حاجة من الاثنين. طب ما هو الحديث ثبت خلاص، يعني الحديث ثبت في صحيح الإمام البخاري خلاص كده، ينادي ربنا بصوت يسمعه. شوف، يسمعه من بعد كمن قرب. قال لك ثبت الحديث، طب ثبت نعمل ايه بقى؟ قال لك شوف لك حاجة من الاثنين، يا اما تأول يا اما تفوض، لكن الصوت ما ينفعش تثبته. طب خلاص يبقى نقول الحديث باطل بقى، ما ينفعش الحديث ثابت. طب ما هو لو كان التأويل او التفويض الاثنين دول حاجة من الاثنين دول، كان الاولى بيهم مين؟ النبي محمد، او اولى بيهم مين؟ الصحابة، او اولى بيهم مين؟ التابعين. فهمت المسألة كده؟ صفة الاستواء على العرش بذاته. عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه رؤية في وجهه، فقام فحكه بيديه فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه إلى آخره، أو أن ربه بينه وبين القبلة إلى آخره. قال هنا وفيه الرد على من زعم على أنه على العرش بذاته. فيه الرد على أنه على العرش بذاته، معنى ذلك إنكار صفة الإيه؟ الاستواء على العرش بذات، مع أنه قال الرحمن على العرش، استوى. في نفي الرؤية، اسمع اللي جاي دي، الحق عند أهل السنة أن الرؤية عند مين؟ عند أهل السنة. وهذه الكلمة ما يصح أن تطلق هنا، إنما هذه الكلمة تطلق على من كان يؤمن ويستدل بمصادر الوحي، بالمصادر التلقي، الكتاب، السنة، ما أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام؟ قال الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، العين، مع إن شوف ابن تيمية رحمة الله عليه والدارمي وممن يصنفون في القدم في أمر الاعتقاد، قال يرون ربهم بأعينهم. شوف في المعتقد يكتب إيه؟ بأعينهم. ليه بأعينهم بقى؟ عشان هنا دي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أضاف النظر لإيه؟ للوجه، وضعت المسألة كده؟ قال لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، لا يشترط ان انت ايه ترى، مع ان الصحابي يقول يا رسول الله هل نرى ربنا، هل نرى معنى كده ايه؟ ان الصحابي يسألوا عن الرؤية، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش لا ما فيش حاجة اسمها ترى بعينيك، لا، قال هل ترون القمر ضحوا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يعني إيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بمعنى إيه؟ بمعنى إنك حينما ترى القمر ضحوا، مفهوم؟ أو الشمس ليس دونها حجاب، هل هناك إزعاج في الرؤية أم الرؤية واضحة؟ قال فإنكم ترونه كذلك. يبقى إثبات الإيه؟ إثبات الرؤية. فقالوا هنا لا يشترط لها عضو ولا مقابلة ولا قرب، طب نشوف ازاي، طيب كيفية الرؤية التي هي أعظم نعمة لعباد الله المؤمنين، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة، النظر إلى وجهك الكريم. اسمع بيقولين وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك، مع عدمها عقلا. يبقى بيقول لك ايه، احنا بنثبت رؤية، بنثبت رؤية، لكن الرؤية دي لا يشترط ان انت ايه، ان انت تنظر، ان انت تنظر. طيب ايه معناها؟ قال لك يجوز حصول الادراك مع عدمها. يعني الاشاعره يقول لك ايه، يقول لك الرؤية احنا بنثبتها، احنا بنثبتها، مش زي المعتزلة. المعتزلة يقول لك ايه، ما فيش حاجة اسمها رؤية، خلاص انتهت المسألة، ما فيش حاجة اسمها رؤية. الاشاعره قال لك ايه، لا في رؤية، في رؤية، في رؤية، لكن ليس امامك ولا خلفك ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. طب ايه الرؤية اللي انتوا اثبتوها؟ قال لك ادراك في النفس، وانت واقف كده تحس ان انت شفت حاجة. تحس ان انت شايف حاجة، تحس ان انت شايف حاجة، تحس، مع ان رب العالمين قال وجوه، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اسمع الكلام، بيقول ايه؟ ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة، خلافا لأهل البدع اللي هم المعتزلة، اللي هم المعتزلة. قال ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة، والله منزه عن الجهة. يبقى بيرد هنا على الإيه؟ واتفقوا على أنه يرى عبادة فهو راء لا من جهة، لأنهم أصلا جميعهم ينفوا صفة العلو، صفة العلو ينفونها. قال واختلف من أثبت الرؤية في معناها، اختلف من أثبت الرؤية في معناها. فقال قوم يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات، وهو على وفق قوله في حديث الباب كما ترون القمر، إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية. يبقى في رؤية، قال لك لكنه منزه عن، منزه عن الجهة، في رؤية لكن لا تقول بأنه في، لا في علو ولا في أسفل ولا أمام ولا وراء ولا خلف ولا كذا. وذلك أمر زائد على العلم، وقال بعضهم إن المراد بالرؤية العلم، وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة، اسمع اللي جاية، حصول حالة في الإنسان. قال نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم، إلا أنه أتم وأوضح من العلم، وهذا أقرب، أقرب إلى الإيه؟ إلى الصواب. يبقى إيه؟ نقل ثم قال هذا أقرب إلى اللي هو يحصل جواك كده إيه؟ إن أنت شفت يعني. وقال القرطبي، وقال القرطبي، القرطبي قال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو من أئمة الأشاعرة، من أئمة، من أئمة الأشاعرة. قال الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي، فيرى المرئي وتقترن بها أحوال يجوز تبدلها، والعلم عند الله. إدراك يخلقه الله فين؟ يبقى هذا نفي لإيه؟ هذا نفي للرؤية، هذا نفي للرؤية. ثم في أمر التبرك، التبرك بالصالحين، التبرك بالصالحين وآثارهم، والتبرك بأثار الصالحين، والتبرك بالأمكنة. احنا ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل، بالتفصيل في التبرك في كتاب التوحيد، واضح، وفي دورة علمية مستقلة عملناها في شبرا، لكن اللي في التوحيد أعم وأشمل، أعم وأشمل مما كان في، في الدورة، واضح. وذكرنا ملخصا بأن التبرك، التبرك توقيفي، لأن الله هو الذي يبارك، لأن الله هو الذي، هو الذي يبارك سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله عز وجل عبدا كالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح، ثبتت أن ذاته نفسها ذاته مباركة، أو بارك مكانا الذي باركنا حوله، فهذه المباركة لا تتعدى، لا تتعدى إلى الغير، فهي خاصة فقط. لما؟ لأن الذي يبارك هو، هو الله عز وجل، فهي توقيفية، هي توقيفية. ذكر حديث عثمان بن مالك صحيح الإمام البخاري أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سيل الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال النبي سأفعل إن شاء الله. قال هنا في فتح الباري تعليقا: ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة. أن من دعي من، يبقى جعل هنا البركة التي في النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته جعلها إيه؟ متعدية لمين؟ متعدية للصالحين، متعدية للصالحين، وهذا ما يجوز. وقال أيضا: وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور ولا، يعني المزور الذي تزوره، ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به، ممن يتبرك به. وحديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، ثم أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام حقوة قال: اشعرنها إياه. قال في فتح الباري: وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين، بآثار الصالحين. العجب إن علي جمعة وغيره وغيره من الصوفية يجي يتكلموا في التبرك بالصالحين فيأتوا بهذا الكلام من فتح الايه؟ من فتح الباري في التبرك بالصالحين. وقال أيضا في المجلد 13 وفي الحديث: التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصا اليد اليمنى، وخصوصا اليد اليمنى. إذن مسألة التبرك هذه أصلها تفهم بأن التبرك توقيفي، لأن الله هو الذي يبارك. ولو قلنا بأن التبرك يتعدى إلى الصالحين معنى ذلك أن كل إنسان سيدعي الصلاح، وكل أتباع سيدعون الصلاح في متبوعهم، حتى صار هذا في مشايخ الصوفية. واضح الكلام؟ فشيخهم مبارك عندهم، يتبرك بأي شيء فيه حتى ببوله وغائطه عند مشايخ الصوفية. واضح الكلام؟ وهذا مشهور جدا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى تفشى هذا في مسألة التحنيك والتحنيك بالتمر للمولود. كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه أن من يولد إنما يذهب إليه فيحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عبد الله بن الزبير قال: كنت أول ما دخل في جوفي ريق النبي عليه الصلاة والسلام، ريق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أن هناك من إذا ولد يذهب لأبي بكر ويذهب لعمر ثم يذهب لعثمان لعلي بن أبي طالب فيحنكه؟ لذلك يقول لك: شوف لك واحد صالح في المستشفى، شوف لك واحد صالح وهي بتولد، شوف لك أي واحد صالح يحنك لك الايه؟ التمر. يقول لك: الراجل ده حافظ القرآن، خليه يحنك لك الولد. ده الراجل ده بيخرج على طول في سبيل الله، خليه يحنك لك الولد. ده على طول في ميدان التحرير، ده خليه يحنك لك الولد. ده على طول مش عارف. طيب، قصد القبر بالزيارة، قصد القبر بالزيارة، قصد القبر أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يجي مثلا واحد يعمل عمره يقول لك: أنا راح أزور قبر النبي. لا يجوز الذهاب لقصد زيارة القبر، وإنما شد الرحلة إنما يكون للمسجد. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة: الزيارة الممنوعة والزيارة المشروعة، الزيارة الممنوعة والزيارة المشروعة. دخل بها سجن قلعة دمشق، لأن السبكي كان هو المفتي. واضح؟ والسبكي بيقول خلاف ذلك، وابن الزملكاني وغيره لما سمعوا الكلام ده تمالأوا عليه. واحد: ابن تيمية بيكره رسول الله. أو والله يكره رسول الله، ابن تيمية بيكره رسول الله. 2، ابن تيمية يدعو الناس إلى عدم الذهاب إلى مسجد رسول الله. كل دي عناوين في كتب اتكتبت وانتشرت، كل دي عناوين في كتب وانتشرت آنذاك. ابن تيمية يحرم الذهاب إلى مسجد رسول الله. طب وابن تيمية قال كده عالم يا ظلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية شوف، حتى مش في الرسالة لوحدها، حتى في المناسك نفسها، مناسك الحج، يجي يتكلم يقول لك وشد الرحل إنما يكون إلى المسجد ومن ثم يذهب إلى القبر فيسلم كما فعل ابن عمر. فكان عبد الله بن عمر إذا ذهب المسجد فصلى ثم يذهب إلى قبر النبي فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا أبت. ده مين؟ ده عبد الله بن عمر. الأذان.